16. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال رحمه الله سنن النسائي. قلنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر البخاري ومسلم ذكر بعدهم النسائي، لأن سنن النسائي أصح السنن على الإطلاق، أصح كتب السنن هو كتاب سنن النسائي. والإمام النسائي رحمه الله صنف كتابه السنن الكبرى، هو كتاب كبير فيه أكثر من 10,000 حديث مطبوع. ثم سأله أحد الأمراء فقال يا أبا عبد الله، هل كل ما في هذه السنن صحيح؟ قال لا، فيها الصحيح وفيها الضعيف. فانتقى رحمه الله ما يراه صحيح عنده هو، فسمي المجتبى، يعني هو اشتباه، وسمى السنن الصغرى، يسمى السنن الصغرى ويسمى المجتبى. فإذا أطلق السنن المراد به السنن الصغرى للنسائي. قال بعض العلماء وهو الحافظ الذهبي قال أن الذي اختصر السنن ليس النسائي، بل تلميذه أحمد بن روح ابن السني صاحب كتاب عمل يوم والليلة ابن السني، لكن صحيح أن الذي اختصره هو النسائي ليس ابن السني، لأنه ينص على هذا. قالوا هذا الحديث لم أذكره في الكبرى، يعني إيش معناه؟ معناه هو الذي إيش اختصر. فقال بعض قال لعل أن أحمد بن روح ابن السني ساعده لعل في هذا. نعم، أما الذي اختصر هو النسائي على القول الصحيح. نعم، والمجتبى المجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا. نعم، أقل واحد ضعيف، فيما يقارب 200 حديث ضعيف، فيه أكثر من 4,000 حديث، الضعيف 200 فقط، بل هو يراها ليست بضعيفة. الأمر الآخر هذا ضعف يسير، ليس فيها ضعف شديد أبدا، لا موضوع ولا متروك ولا واهن ولا باطل أبدا، كل الضعف في 200 حديث ضعفه يسير أو يكون شاذ مخالف الثقة للثقات. نعم، ورجال مجروحة. نعم، كذلك في قليل من رجال المجروحين، والسبب لأن النسائي كان شديد في الرجال رحمة الله عليه، يعد من الطبقة المتشددة في نقد الرجال، فكان ينتقي الرجال انتقاء، بل ذكروا أنه ترك رجال أخرجه البخاري ومسلم لوجود كلام يسير عليهم. نعم، ودرجته بعد الصحيحين. نعم، هو من حيث الرجال مقدم على سنن أبي داود والترمذي. نعم، هكذا قال ابن رجب الحنبلي. وابن رجب كان رحمه الله يعني ذو خبرة في كتب السلف. نعم، لشدة تحري مؤلفه في الرجال. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان الرجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة من الصحيحين. نعم، انظر كيف أناس في الصحيحين تجنب النسائي أن يخرج لهم، والسبب أن فيهم جرح يسير. نعم، وبالجملة شرط النسائي في المجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين. نعم، لذلك الشيخ هنا رحمه الله ذكرها بعد البخاري ومسلم، وقد ذكر يعني ابن طاهر القيصراني أن شرط النسائي هو الصحة عنده هو رحمه الله، ولا يخرج راوي لراوي متروك الحديث. نعم، قال رحمه الله تعالى النسائي هو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ويقال النسوي نسبة إلى نسأ بلدة مشهورة بخراسان. نعم، هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ويسمى النسوي نسبة إلى نسأ. نسأ بلدة في خراسان، قيل سميت نسأ لأن النساء فيها كثير، فسميت نسأ لكثرة النساء، حتى قيل أن النسائي رحمه الله لكثرة النساء تزوج 4 زوجات وعشر إماء، النساء كثير عندهم، فتزوج 4 نساء وعشر إماء، وقيل أنه كان رحم الله يطوف عليهم كلهم في ليلة واحدة، إن كان رحمه الله عنده قوة. فسأله طلابه قالوا يا إمام، يعني من أين لك هذه القوة؟ يعني 14 امرأة تدور عليها في ليلة واحدة، من لك هذه القوة؟ قال من أكل الديكة، يعني الديك البلدي يعني يعطي قوة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان يعني قد يتطبع بما يأكله من لحوم وغيرها. ذكر ابن حجر في فتح الباري في صفات الديك في فتح الباري ذكر أنه شديد الغيرة كثير الجماع، فلعل الذي يأكل منه يكون إيش يتصف بصفته. فذكر ابن القيم رحمه الله أن من أدمن على شيء اتصف به، من أكل لحم الإبل تجده كالإبل حار وشديد وهكذا. فهذا قالوا من أسباب يعني القوة هذه أكل الديك، لكن ليس الديك المجمد هذا، ليس الديك البلدي، لأن هذه المجمدة قد تجمد الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولد سنة 15 في نسب، ثم ارتحل في طول الحديث، وسمع من أهل الحجاز وخراسان والشام والجزيرة وغيرها، وأقام بمصر طويلا وانتشرت مصنفاته فيها، ثم ارتحل إلى دمشق فحصلت له فيها محنة. نعم، حصلت له محنة. المحنة صنف كتاب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في بلاد مصر، وكان في الشام الناصبة كثر يكرهون آل البيت، فقال صنفت في فضائل علي ولم تصنف في فضائل معاوية. قال ما أحفظ له شيء، يعني ليس عندي حديث في قال فضربوه في المسجد حتى مات، يعني أخرجوه من المسجد وقد يعني لفظ أنفاسه الأخيرة رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وتوفي سنة 383 في الرملة في فلسطين عن 88 سنة. نعم. وقد خلف مصنفات كثيرة في الحديث والعلم رحمه الله وجزاه على المسلمين خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: سنن أبي داود. نعم. هو كتاب يبلغ 4800 حديث، انتخبه مؤلفه من 5000 حديث من 500000 حديث، واقتصر فيه على أحاديث الأحكام، وقال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان في الكتاب هذا فيه وهم شديد بينته، وليس فيه عروف للمتروك الحديث شيء، وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها اصح من بعض، والاحاديث التي وضعتها في كتاب السنن اكثرها مشابهه. نعم. قال سنن ابي داود، ذكره بعد النسائي لانه يعد من اقوى كتب السنن بعد النسائي، وقد انتقى من 500000 حديث، كان يحفظ 500000 حديث، انتقى منها ما يقارب 4800 كما قال الشيخ، وفي بعض النسخ ربما ينقص قليلا. ثم عرض هذه السنن على الامام احمد بن حنبل، لان ابا داود حنبلي المذهب رحمه الله، وكثر من أئمة الحديث كانوا حنابلة، منه الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله، فاستحسن الإمام أحمد ما كتبه أبو داود في كتاب السنن، استحسنه كله. نعم. وسأل أهل مكة قالوا: يا أبا داود، هذه الأحاديث التي ذكرتها في كتاب السنن هل كلها صحيحة؟ فصنف رسالة أبي داود لأهل مكة، قال ذكرت فيها الصحيح وما يشابه، ايش يشابه الصحيح؟ الحسن لذاته. قال وما يقاربه، قال يعني الحسن لغيره، وما كان فيه وهن شديد بينت، يعني فيه ضعف ابين فعلا يذكر له فيه ضعف. قال وما سكت عنه فهو صالح. اختلفوا في سكوت ابي داود ايش معناه، في اغوال كثيره، حتى قال أحد العلماء قال أموت وعرف السكوت، يعني والسكوت أبو داود، اختلفوا في معناه، قيل السكوت يعني صحيح، وقيل السكوت يعني حسن، وكل هذا ليس بالصحيح. ربما يسكت على حديث رواه البخاري ومسلم كيف يكون حسن، ربما يسكت على حديث ضعيف كيف يكون صحيح. فقالوا معنى اسمه سكوت أبو داود صالح، أي صالح عنده هو للاحتجاج والاعتضاد، هكذا قال ابن ابن حجر. ابن حجر رحمه الله كان موفق مسدد رحمة الله عليه في هذا الباب، في باب علم الحديث، فهو يضاهي شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث، ابن حجر يضاهيه إذا جاء في باب الحديث، فإنه يضاهي ابن حجر رحمه الله. كلاهما رجل رشيد وقوله سديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال السيوطي: يحتمل أن يريد بصالح الصالح بالاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف، لكن ذكر ابن كثير أنه يروى عنه أنه ضال وما سكت عنه فهو حسن. لكن هذه الرواية ضعيفة، الصحيح أنه ما ذكر حسن. نعم. فإن صح هذا فلا إشكال. لا، الصحيح أنه ما صحت هذه العبارة عنه. نعم. فلا إشكال في أن المراد بصالح صالح بالاحتجاج. وقال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد الصحيحين ولا نص على صحته أحد، عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود. لا، ليس بالصحيح. أيضا قول ابن الصلاح ليس بالصحيح، لأنه يسكت عن أحاديث في الصحيحين، يسكت عن أحاديث يضعفها في موضع آخر من كتبه. نعم. وقال ابن مندل: وكان أبو داود يخرج الإسلام الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عندهم رأي الرجال. نعم، أخذ هذا من شيخه الإمام أحمد، يقدمون الضعيف إذا كان ليس في الباب غيره على آراء الرجال. نعم. قال رحمه الله: وقد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مقدمه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. نعم، أثنوا عليه العلماء، قالوا: من كان في بيت سنن أبي داود كان في بيت نبي، يعني ما ترك شيء رحمه الله عليه. وقال بعضهم: أولينا لداود الحديد وأولينا لأبي داود السنة. فهو رحمه الله جمع يعني حديث الأحكام في كتابه السنن، وما ترك شيئا رحمه الله إلا وتركه ورتب ترتيبا يعني على باب الفقهية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسليمان بن بشار بن إسحاق السجستاني. سجستان بلد الآن بين باكستان وأفغانستان، بل هي أقرب إلى أفغانستان، وتسمى أو معنى سجستان في لغة الأفغان بلاد الكلاب، بلاد الكلاب، قيل لعل الكلاب فيها كثيرة فسميت سجستان، هكذا قال أحد المشايخ الأفغان حدثنا بهذا، قال أن هذه البلدة تسمى عندنا سجستان على الكلاب، لعل الكلاب فيها كثيرة فسميت سجستان. ويسمى أيضا السجزي، نفس النسائي والنسوي، السجستاني والسجزي. نعم. ولد في سجستان سنة 1200 ومرحل في طالب الحديث، وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وغسان، وأخذ عن أحمد بن حنبل وغيره من شيوخ البخاري ومسلم. نعم، من خواص مشايخه أحمد بن حنبل. نعم. أثنى عليه العلماء وصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. توفي في البصرة سنة 75 عن 73 سنة. وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه المسلمين خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: سنن الترمذي. سنن الترمذي، الصحيح أن اسمه جامع الترمذي، عرف عند المتقدمين وعند المتأخرين باسم جامع الترمذي، ولم يعرف باسم السنن إلا عند المعاصرين، بل كل المخطوطات جامع الترمذي، كل المخطوطات التي وقفنا عليها باسم جامع الترمذي، وهو جامع لأنه لم يقتصر على أحاديث الأحكام، السنن هي الكتب التي صنفت على أحاديث الأحكام فقط، لكن الجامع هو الذي جمع الأحكام والعقائد والتفسير والفضائل والزهد والرقائق وهكذا. فكتاب الترمذي رحمه الله جامع، صنف كما صنف شيخه البخاري كتابه الجامع، فهو ليس فقط سنن، لكن أطلق عليه سنن لأن حديث الأحكام فيه كثيرة، أطلق السنن من باب إيش؟ أن حديث الأحكام فيه كثيرة، ولا الأصل أنه جامع. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم جامع الترمذي. هو المعروف بهذا الاسم، باسم جامع الترمذي، اشتهر بأنه جامع الترمذي وليس سنن الترمذي. نعم. ألفه الترمذي رحمه الله تعالى على أبواب الفقيه، وأودع عليه الصحيح والحسن والضعيف، وبين درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف. نعم، هو أول من صنف على هذا الباب، أول من صنف في بيان الصحيح والحسن والضعيف وفقه الحديث هو الإمام الترمذي رحمه الله. الذين قبله إما ذكروا الصحيح فقط، وإما جمعوا أحاديث ولم يبينوا الدرجة. هو لا يبين بعد الحديث مباشرة، هل هو صحيح، هل هو حسن، هل هو غريب، هل هو ضعيف، وإن كان حديث في باب الأحكام الفقهية من قال به والقول الثاني ويرجح رحمة الله عليه. فهو يعني من هذا الباب لم يصنف أحد مثل ذلك، تميز على غيره رحمة الله عليه. نعم. يعني في فقه الأحاديث. نعم. وجعل في آخره كتابا في العلل جمع فيه فوائدها. نعم، يسمى العلل الصغرى. نعم. قال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من المدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. نعم. وحديث إذا شرب فاجلدوه، فإن عادت الرابعة فاقتلوه. نعم، يقول يعني أن كل ما في السنن التي ذكرتها عمل بها العلماء إلا هذين الحديثين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، لكن ناقشه ابن رجب رحمه الله، قال عمل به الإمام أحمد المريض يجمع من غير خوف ولا سفر. عرفت كيف؟ الآخر إذا شرب يعني الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. لا، بل قال به ابن حزم ونص عليه أيضا شخص لا ابن تيمية. فالشاهد أن هذا ليس على إطلاقه كما ناقشه بذلك ابن رجب الحنبلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس لغيره، واستحسن عن العلماء الحجاز والعراق والخراسان حين عارضه مؤلفه عليهم. هذا هو قال ابن رجب. ابن رجب له شرح للترمذي، لكن مع الاسف انه مفقود، وجد عنه منه فقط شرح العلل، وكان يقول وقد بينا هذا في شرح الترمذي وقد بينا في شرح الترمذي، فشرحه من يعني الكتب المفقوده. كشرح البخاري، له شرح البخاري اسمه فتح الباري، سماه قبل ابن حجر فتح الباري، لكن فقد هذا الكتاب، وجد منه بعض الأجزاء اليسيرة. نعم. هذا هو قال ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والضعيف وغريب. نعم، الغريب إذا قال الترمذي غريب هكذا غريب يعني ضعيف عنده، هذه قاعدة، إذا قال غريب يعني ضعيف عنده رحمه الله. أما الصحيح دائما أو غالبا يقول حسن صحيح، حسن صحيح يقرنه مع بعض، أو حسن صحيح قريب. هذه العبارة ذكرها 2000 مرة، حسن صحيح أو حسن صحيح قريب ذكرها ما يقارب 2000 مرة. والحسن تارة يقول حسن هكذا، تارة يقول حسن غريب، هذه أيضا عبارة ذكرها ما يقارب 300 مرة، حسن أو حسن غريب. لذلك اشتهرت هذه العبارات عن الترمذي، حسن غريب حسن صحيح اشترت عنه، هي معروفة قبله، لكن هو الذي شهرها كما قال ابن رجب. الحسن معروف من قبله لكن هو الذي شهرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: ألم الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والضعيف والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر ولا سيما في كتاب الفضائل. قلنا أن القريب عنده يعني ضعيف. نعم. ولكنه يبين ذلك غالبا، ولا أعلم أنه خرج المتهم بالكذب. لا، بل أخرج لي محمد سعيد المصلوب، صلب بزندقة، كان كذابا أشر، وهو مما انتقد على الإمام الترمذي رحمة الله عليه. يعني كيف أخرج المصلوب الذي يعني صلب بسبب الزندقة وكان كذابا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بإسناد منفرد. نعم، قد يخرج عن سيد الحفظ ومن غلب على أهله الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عليه. نعم، لكن قلنا أن ابن رجب رحمه الله استدرك عليه هذه المسألة، أن محمد بن سعيد المصلوب كذاب أشر، كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان زنديقا، وصلبه أحد الأمراء بسبب إيش؟ الزندقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترمذي هو أبو العيسى محمد بن عيسى بن مسروة السلمي الترمذي، ولد في ترمذ مدينة بطرف جيحون سنة 900، فطاف بالبلاد وسمع من الحجاز والعراق وخراسان، اتفقوا على إمامته وجلالته حتى كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه مع أنه أي البخاري من شيوخه. نعم، كان البخاري يقربه، يقرب الترمذي ويأخذ عنه أحيانا، مع أن البخاري من شيوخ الترمذي، والله أعلم أنه روى عنه ما يقارب 10 أحاديث فقط. الترمذي روى عن البخاري 10 أحاديث فقط، هذا الذي يعني يحضرني حاليا، لكن نقل عنه كثير في باب العلل، علل الحديث، وباب إيش؟ الرجال. سألت عن فلان قال مقارب حديث، سألت عن فلان قال ضعيف، وهكذا. نعم. توفي في ترمذ 73 و270 عاما، وصنف تصانيف نافعة في العلل وغيرها رحمه الله وجزاه الله المسلمين خيرا. آخر شيء قال: قال رحمه الله تعالى: سنن ابن ماجه. نعم، سنن ابن ماجه، ماجه بالهاء وقفا ووصلا دائما، ما يقال ابن ماجه بالتاء، خطأ، لأنه اسم فارسي، ماجه، منده، كذا، ابن منده، منده فارسي، يقال منده، ما يقال مندتا. ابن سيدة من علماء الحديث، ما يقال سيدتا، لا سيدة، فهذه أسماء فارسية بالهاء وقفا ووصلا، كما حقق ذلك ابن حجر وغيره من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: السنن ابن ماجه كتاب جمعه مؤلفه ورتب من الأبواب وأحد المشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث الأمهات الست. نعم، أول من قال أنه من كتب الستة هو ابن طاهر القيصراني في كتابه شروط الأمة الستة، ذكر الإمام، ولا من كان قبله مثلا قال أخرجوا ابن ماجه، مثلا ابن الأثير في جامع الأصول ما ذكر ابن ماجه، ذكر منه، ذكر مالك في الموطأ. الحازمي ما ذكر ابن ماجه، قالوا ما الأمة الخمسة وما ذكر ابن ماجه، فأول من ذكره من أمة الكتب الستة هو ابن طاهر القيصراني. وابن طاهر توفي رحمه الله سنة 507 هجرية في كتاب شروط الأمة الستة، وقالوا أن سبب إدراج ابن ماجه مع الكتب الستة أنه ذكر أحاديث 1333 حديث ما روى أحد غيره من الكتب الستة، تسمى زوايد ابن ماجه، انفرد بها 1333 حديثا، انفرد بها ابن ماجه رحمة الله عليه، تسمى الزوائد، واختلفوا في هذه الزوايد. قال بعضهم كأبي الحجاج المزي، قال زوايد ابن ماجه كلها ضعيفة وكلامه ليس بصحيح، انتقده ابن حجر رحمة الله عليه، قال بل فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع. نعم. إلا أنه أقر نقطة أن السنن سنن النسائي وأبي داود والترمذي، حتى كان من المشهور أن من فرد به يكون ضعيفا غالبا. لا، هذا ليس على إطلاقه، رد ابن حجر رحمة الله عليه، وبين هذا البصيري في مشكاة الزجاجة في سنن في زوايد ابن ماجه، بين أن فيها صحيح وفيها حسن وفيها ضعيف، ليس كل ما افرد به ضعيف، هذا كلام قلنا المزي. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، حتى كان المشهور ان افرد به يكون ضعيفا غالبا، الا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ليس الامر في ذلك على اطلاقه باستقرار. نعم، يعني ابن حجر رد هذه المقوله، وهي مقوله ما قلنا المزي. نعم. وفي الجمله فيه احاديث كثيره منكره، والله المستعان. نعم. وقال الذهبي: فيه مناكير وقليل من الموضوعات. نعم. وقال السيوطي: انه تفرد لاخراج الحديث عن رجال المتهمين بالكذب وسقوط الاحاديث. نعم. وبعض تلك الاحاديث لا تعرف الا من جهتهم. نعم، هذا حق. نعم، صحيح. واكثر احاديثه قد شاركه في اخراجها اصحاب الكتب السته كلهم او بعضهم، وانفرد عنهم وانفرد عنهم بتسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف حديث، كما علم ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. لا صحيح، أن 1333 1333 ليست 39. نعم. قال رحمه الله تعالى ابن ماجه وهو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه. نعم طبعا. بالهاء الساكنة ويقال بالتاء. لا أصيح أنه بالهاء بالهاء وليس بالتاء لأنه اسم أعجمي. وماجة قيل جدته وقيل أمه اسمها ماجة. نعم. أمر العلم مولاه وقزوين. ولد في قزوين من عراق العجم. نعم قزوين الآن في بلاد فارس. في بلاد فارس الآن. نعم. سنة 900 للهجرة وارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز وأخذ عن كثير من أهلها. توفي سنة 73 للهجرة عن 64 سنة. له علم من التصانيف النافعه رحمه الله وجزاه المسلمين خيرا. نعم، ولما الف كتابه السنن لما صنف الكتاب عرض على ابي زرع الرازي وانتقد عليه جمله من الاحاديث. نعم.